وكذلك احذر اخواني انك لا تتكلم عن شبه، يعني انت لا تتكلم عن شبهه عن الاسلام وتجاوب عليها. وهذه من اكبر الاخطاء الذي يعني اللي يرتكبونها الدعاة الى الله. هو يتكلم عن الاسلام ويقول ايه انتم تقولون ان نحن ارهابيين، ويبدا يجاوب، وانتم تقولون ان عن تعدد الزوجات ويجاوب. لا، انت مو مطلوب عليك انك انت لان في كثير من الناس ما عنده هذه الشبهه. لا انت يعني لماذا انت تظهر هذه الشبهه؟ فلا تظهر هذه الشبهات اخواني اخواتي، لا تظهرونها. خلاص تكلم بالعموم، اذا سالك جاوب على قدر السؤال، وهذه نقطه فن اخر من فنون الرد.